الله يديم عليه ويحفظه، الله يحفظك ويوفقك، صلى الله على النبي وسلم يا الله. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. الله وذلك دين القيمة. والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا جزاء جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لمن خشي ربه صدق الله العظيم.